الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب النصيحة الحديث الثاني عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. هكذا جرير بن عبد الله رضي الله عنه يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأصول العظيمة من أصول الدين، على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهاتان العبادتان كثيرا ما يقرن الله تعالى بينهما، لأن إقام الصلاة هو أساس الصلة بالله، وهو عماد حقوق الله، فمن صلحت صلاته انصلحت علاقته بالله جل وعلا، والصلاة تصلح سائر الأعمال. وإيتاء الزكاة فيها صلة بعباد الله، فيها الإحسان إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين، وهذا جماع الخير، أن يوفق المسلم لأداء حق الله وحقوق عباده. ثم أيضا من تمام محبته للخير لإخوانه قال: والنصح لكل مسلم. تأمل، يبايع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ناصحا لكل مسلم، وتأمل في قوله لكل مسلم، هذه صيغة عموم، يعني كل مسلم، قريب بعيد، صغير كبير، يعرفه لا يعرفه، يبايع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصح كل مسلم، يعني لا يرى مسلما على شيء لا ينبغي من معصية الله أو أمر مكروه إلا ويذهب إليه وينصحه، هذا من تمام الخير، وينصحه في دينه أو دنياه، يعني حتى ما يصلحه في أمر دنياه يكون ناصحا له في كل الأمور. ولهذا هذا موقف لطيف لجرير راوي الحديث. في ذات مرة اشترى فرسا حصانا يعني بمئتي درهم، فلما جربه وجده أنه ما شاء الله حصان قوي وسريع، يعني يستاهل أكثر من هذا المبلغ. اليوم الواحد منا إذا اشترى سلعة برخص يقول: والله شوف أنا شاطر في البيع والشراء، أنا اشتريت هذه السلعة بأقل ثمن، ويتفاخر بهذا. لكن جرير ماذا فعل؟ ذهب إلى البائع وقال له: إن فرسك يساوي أكثر، فأعطاه أكثر من الثمن الذي اشترى به، والبائع راضي بالثمن، لكن مع ذلك أعطاه ثمنا زائدا. ثم رجع وتلوى مرة أخرى، قال: لا والله يستاهل أكثر، وذهب إليه حتى وصل إلى 800 درهم، يعني من 200 درهم إلى 800 درهم. من الذي يزيد؟ ليس البائع، لا، المشتري هو الذي يزيد. وهذا من تمام نصحه لإخوانه، من تمام محبته الخير للمسلمين. قال: والنصح لكل مسلم. فإذا هذا حديث عظيم، وكما مر معنا الدين النصيحة، فالنصح المسلمين هذا أمر عظيم، والذي ينصح لإخوانه في دينهم أو دنياهم هذا يدل على سلامة قلبه من الغش، من الحسد، من الحقد، من البغضاء، وهذا الذي ينفع الإنسان عند ربه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم قال الحديث الثالث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وتأمل في فقه الإمام النووي رحمه الله تعالى كيف وضع هذا الحديث في باب النصيحة. لماذا؟ لأن أصل النصيحة وأساسها هو أن يكون في قلبك حب الخير لأخيك المسلم، حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك. إذا وجد هذا الأمر في القلب هذا يدل على سلامة الصدر وحب الخير للناس، فينتج عن هذا أن يكون المسلم ناصحاً لإخوانه وللمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين هذه الصفة العظيمة من صفات المؤمنين: لا يؤمن أحدكم. طبعا عنده أصل الإيمان وعنده الإيمان الواجب والإيمان الكامل من يتصف بهذه الصفة. نعم من لا يتصف بهذه الصفة لا يكون كافرا طبعا، لا هو مسلم لكن ناقص الإيمان. قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ممكن يكون الإنسان الذي لا يحب لإخوانه ما يحب لنفسه عاصي، إذا كان في قلبه حسد وفي قلبه حقد على المسلمين فهذا انتفى عنه الإيمان الواجب الذي يجب على المسلم تحقيقه، وهو أن لا يكون في قلبه حقد أو حسد على المسلمين. فإذا وجد في القلب البغضاء وأصر على هذا فهذا يحاسب عليه الإنسان، وهذا مما ينافي الإيمان، كما جاء في بعض الأحاديث قال: لا يجتمع الإيمان والحسد في قلب مؤمن، لأن الحسد معناه أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن غيره، وهذا لا يتوافق مع الإيمان بالله والإيمان بقدر الله والإيمان برحمة الله والإيمان بحكمة الله. من الذي أعطى هذا المسلم هذه النعمة؟ الله هو الذي قدرها له، وأنت بحسدك تريد أن تحجر النعمة على نفسك فقط، ما تريد أن تكون هذه النعمة لعباد الله. هذا فيه طعن في حكمة الله وفي قدر الله وفي رحمة الله، فما يجتمع الحسد مع الإيمان. ولذلك من كان في قلبه حسد وحقد وأصر عليه فهذا لا يؤمن الإيمان الواجب، يكون عاصيا يحاسب على هذا. نعم أحيانا قد ترد على القلب خطرات، يعني يشعر الإنسان بشيء من الكراهية في قلبه، لماذا فلان عندنا ما عندي، ويدخل في قلب شيء من هذا، لكن إذا كان هذا مجرد خطرات نفس ثم قال: استغفر الله، يعني هذا أعطاه الله، لماذا أنا أحسد الناس، والله أعطاني مثل ما أعطاهم، فالحمد لله على النعمة التي أنا فيها، يزول الحمد لله وما يحاسب على هذا. أما أن يكون الحسد يعني صفة أصر عليها الإنسان في قلبه فهذا يحاسب عليه الإنسان، ويدخل في هذا الحديث أنه لا يؤمن الإيمان الواجب. وكذلك يدخل في هذا الحديث يعني إذا لم يكن في القلب حسد أو حقد أو بغضاء، لكن ما كان عنده حب الخير للناس، يعني ما له علاقة بالناس فما ينصحهم، يقصر في هذا الجانب، فهذا لا يؤمن الإيمان الكامل الإيمان المستحب، ينتفي عنه الإيمان المستحب. يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه درجة عالية من درجات الإيمان، لا يحققها إلا سليم القلب سليم الصدر الذي يحب الخير لإخوانه، فهذا يحقق كمال الإيمان، يرتقي إلى أعلى درجات الإحسان. ولهذا قال بعض السلف: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن بشيء وقر في قلبه. قال بعض السلف: ما الذي وقر في قلبه؟ قال بعض السلف: محبة الله ومحبة الخير لعباد الله. هذا أعظم ما يكون في القلب، محبة الله وأن يكون قلبك ناصحا للعباد، كن في قلبك حب الخير للناس، حتى لأعدائك تمنى أن يهديهم الله تعالى، فيكون في قلبك حب الخير للناس. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. هذه القصة التي تروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عندما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، وإذا برجل من الأنصار لا يعرفه أكثر الناس، يعني غير مشهور ومعروف. اليوم الثاني اليوم الثالث النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بهذا ويطلع نفس الرجل، فأراد عبد الله بن عمرو بن العاص وهو من شباب الصحابة وممن عنده اجتهاد في العبادة لماذا كان هذا من أهل الجنة وبشره النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات بهذا؟ فذهب إليه وهكذا اصطنع حكاية أن والده قد طرده من بيته وأراد من هذا الصحابي أن يضيفه عنده. طبعا هذا من باب التورية، يعني يريد أن يتعرف على سر منزلته عند الله تعالى، ويعني هو في قرارة نفسه سيخبره بعد ذلك بالحقيقة، فما يكون كاذبا. المهم دخل قال أنا والدي طردني وأنا أريد أن يعني أكون عندك ضيفا، فضيفه في بيته. كانت بيوتهم غرفة غرفتين، يعني ينامون مع بعض، فنام عنده يراقب، يقول هذا سيكون قواما صواما، ما رآه يقوم الليل إلا قليلا، يتقلب يذكر الله وكذا، يوم يومين 3 أيام ما رأى منه مزيد عبادة. فلما كان اليوم 3 أخبره بالحقيقة، قال أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يطلع عليكم رجل من أهل الجنة 3 مرات وأنت تخرج في كل يوم، أنا والدي ما طردني ولا شيء، أريد أن أعرف ماذا تفعل؟ قال ما هو إلا ما رأيت، يعني ما عندي مزيد عبادة، هذه حياتي وهذه عبادتي. فتعجب عبد الله بن عامر رضي الله عنهما، ثم دعاه هذا الرجل قال يعني إن كنت تقول هذا فإني إذا أويت إلى فراشي لا أضع جنبي على فراشي ويكون في قلبي على أحد من المسلمين غش أو حسد أو إثم أو بغي أبدا. قال عبد الله بن عمر هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. صحيح يمكن يقولها باب التواضع، لكن يعني هذا حقا يدخل في النفوس، وهي التي لا نطيق، ما تحمل في قلبك على أحد من المسلمين ممن آذاك أو ظلمك أو قطعك، ما تحمل عليه في قلبك حقد أو بغضاء، والله يسامحه والله يغفر له وكلنا نخطئ. سبحان الله، هي قلوب سليمة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهذا ما يكون إلا مع سلامة الصدر. وهكذا كما تحب الخير لنفسك تحبه لإخوانك. وأعظم ما يدخل في هذا الحديث، الناس أول ما فهموا يسمعون هذا الحديث مباشرة تبادر إليه أمور الدنيا، يعني أعطي أخي من المال مثل ما أنا أحب المال وهكذا، لا، قبل هذا أمر الدين، كما أنك ذقت حلاوة الإيمان، الاستقامة، البعد عن المعصية، حفظ القرآن أو تلاوة القرآن والتلذذ بالقرآن، فينبغي عليك أن تكون ناصحا لإخوانك، ترغبهم في هذه الحلاوة التي ذقتها، ترغبهم في الاستقامة، ما تجلس مجلس مع الناس أو مع أصحابك إلا وتحدثهم، تحدثهم عن الله، عن دين الله، عن الاستقامة، عن جمال الإسلام. ومساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها، قيل بعض السلف ما أحلى ما فيها، قال معرفة الله، حب الله، هكذا تكون ناصعا للناس. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى إنك لن تبلغ حق نصيحتك لأخيك حتى تأمره بما تعجز عنه، تأمره بما هو الأفضل والأحسن مما تعجز أنت عنه، ليس فقط ما تحب لنفسك بل تحب لأخيك أكثر مما تحبه أنت لنفسك. هل يمكن أن يصل إنسان إلى هذا؟ نعم. لماذا؟ كيف يصل إنسان لهذا؟ إذا استشعرت عيوب نفسك، تقول أنا أعرف عيوب نفسي، أنا نفسي أمارة بالسوء، أنا كم صليت من صلاة ما خشعت فيها، أنا كم تفكرت في خواطر سيئة فاسدة وربما تكون في الصلاة والعياذ بالله، إذن أنا أعرف خبث نفسي وتقصيري وسوء أدبي مع ربي، لكن أنا ما أدري ما الذي في قلوب الناس، ممكن يكون هذا العاصي في قلبه خشية لله أو كسر لله، وإذا كان في خلوة يتوب إلى الله، وأنا ما أدري بحاله، لكن أنا أعرف 100% حقيقة نفسي، أما نفوس الناس أنا ما أدري عنها. ولذلك قيل لمحمد بن واسع وهو من الصالحين الزهاد العباد، قيل له كثر الله في المسلمين من أمثالك، قال لا كثر الله في المسلمين من أمثالي. لماذا؟ أن يعرف عيب نفسه، يقول لا المسلمين أفضل مني وأنا أتمنى للمسلمين ما هو أحسن مما عندي. بهذا يبلغ المسلم هذه الدرجة إذا تفكر في تقصيره وحقيقة نفسه الأمارة بالسوء، والمسلم دائما يتواضع ويهضم نفسه فيحب ما هو الأفضل لإخوانه. يقول بعض الصحابة والذي نفسي بيده إن شئت لأقسمن لكم إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويسعون في الأرض بالنصيحة. الله أكبر، شوف كيف قدر النصيحة وحب الخير للناس، هذا أعظم شيء. يقول هذا يقسم على هذا، يقول إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده. كيف يحبب الله إلى عباده؟ يجعل الله يحب عباده عندما ينصحهم، يجعلهم يتوبون إلى الله فالله يحبهم، وفي المقابل ويحببون عباد الله إلى الله عندما يذكرونهم بالله وبعظمة الله ونعم الله ويذكرون بدين الله فيحبون الله، فهم كأنهم صلة بين العباد وبين ربهم كما هو شأن الرسل عليهم الصلاة والسلام. صحيح في العبادة لا توجد واسطة، تعبد الله مباشرة، لكن هذا الذي يبلغ دين الله أو ينصحك فهذا يقربك إلى الله يحببك إلى الله. قال ويسعون في الأرض بالنصيحة، إن هذه الوسيلة، ويسعون في الأرض بالنصيحة. وبهذا ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الباب، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الناصحين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.